الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس في شرح رسالة الموقظة لإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني الذهبي، فهو تركماني الأصل رحمه الله الدمشقي، ولادة ونشأة ووفاة، لأن أهله رحلوا إلى دمشق فولد بها ومات بها، وإن كان قد خرج منها لطلب العلم عن الذهبي رحمه الله. وهو تركماني الأصل كما ذكرت، ويلقب بالذهبي، وقال عن نفسه بأنه ابن الذهبي، وذلك لأن والده كان يشتغل بالذهب فكان يعمل معه، فقيل فيه أو لقب بالذهبي. له هذه الرسالة في مصطلح الحديث وهي الموقظة، وهي رسالة مختصرة في مصطلح الحديث، وقيل بأنها اختصار من كتاب الإيضاح لدقيق العيد رحمه الله، الذي هو أصلا اختصار من كتاب معرفة أنواع الحديث لابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. والموقظة هي من الكتب في هذا الفن، هي للمبتدئين، وقد سماها رحمه الله الموقظة، فكأنها توقظ الطالب وتفتح عينيه على هذا الفن الذي هو مصطلح الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. نعم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، فبدأها بالبسملة والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رب زدني علما ووفق يا كريم. وهنا يأتي التنبيه الذي نبهته إليه آنفا في شرح الورقات، وهو أن النسخ لهذه الرسالة تختلف، ومن ثم دائما نأخذ بما هو مثبت، فإذا كانت طبعة النسخة صحيحة على حسب المحقق، فإن في بعض نسخ الموقظة لا يوجد هذا الكلام هنا، خاصة قوله هنا رب زدني علما ووفق يا كريم، أو الصلاة قوله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، في بعض النسخ لا يوجد هذا، وهذه النسخة أثبت فيها باعتبار أنه وجد هذا في بعض النسخ الصحيحة. فقلت بدأها بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رب زدني علما ووفق يا كريم، يعني يسأل الله عز وجل أن يزيده العلم من جهة وأن يوفقه. وسؤاله المزيد من العلم من ربه سبحانه وتعالى هذا شيء عظيم، لأن هذا الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، الشيء الوحيد الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه هو العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه المزيد، ففي كل غداة يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فيسأله العلم النافع. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، فكان يسأل ربه جل وعلا المزيد من العلم. ثم قال: أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق. الرحلة يعني الذي يرتحل إليه، يرتحل إليه، فيرتحل إليه الطلبة لتعلم العلم. ويصح أن تضبط الرحلة، أي هو الذي كان كثير الرحلة في خاصة في طلب العلم. قال: بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين. وطبعا هذا الكلام الآن تسمعونه هذا ليس كلام الذهبي رحمه الله. الذهبي لما قال رب زدني علما ووفق يا كريم، أما بعد، الحديث الصحيح، لكن النساخ الذي نسخوا هذا يقول هذا كلام الذهبي، ثم ذكروا هذه الصفات له التي في بعضها ربما قد تجد فيها تجوز، كقولهم هنا مثلا عمدة الحفاظ والمحدثين. هذا قد يكون باعتباره، ولكن الأصل العمدة هو الله سبحانه وتعالى معتمد عليه سبحانه وتعالى. قال: وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين، وهذا أيضا فيه تجوز، فليس آخر المجتهدين لأن الاجتهاد لم ينقطع من بعده، فليس آخر المجتهدين. قال شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي. نعم. قال رحمه الله: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. ذكر أولا الحديث الصحيح، وهو الذي يذكره أغلب من يصنف في مصطلح الحديث، وذكر فذكره للحديث الصحيح أولا، هذا تبعا لابن دقيق العيد رحمه الله، وتبعا كذلك لابن الصلاح رحمه الله في كتاب معرفة أنواع الحديث، فذكروا أولا الحديث الصحيح وهو أشرف الأنواع، وهو الذي عليه المدار، مدار هذا العلم، مدار علم مصطلح الحديث على ماذا؟ على معرفة ما صح من الأحاديث مما لم يصح، وما تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وما لا تصح. هذا هو مبحث علم المصطلح، مبحث علم مصطلح الحديث. فإن الأخبار التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بقوله ولا فعله ولا تقريره ولا خلقه ولا خلقته ولا سيرته عليه الصلاة والسلام، هذه قد تكون على موافقة للواقع وقد لا تكون موافقة للواقع. وإذا لم تكن موافقة للواقع فإما أن تكون بسبب الكذب، وإما أن تكون بسبب الخطأ، وإما أن تكون بسبب الخطأ. فالحديث الصحيح هو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، يعني ما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مطابقا للواقع، ويكون مطابقا للواقع. ومن ثم إذا نظرت إلى تعريف العلماء رحمهم الله للحديث الصحيح وما يذكرونه من شروط للحديث الصحيح، دائما تجد مدار الأمر على السلامة من الأمرين الذين ذكرت. إذا كان ذلك الإخبار غير موافق للواقع فقد يكون إما بسبب الكذب، وإما يكون بسبب الخطأ، يكون بسبب الخطأ. ومن ثم قال هنا الذهبي رحمه الله في تعريف الحديث الصحيح، قال: هو ما دار على عدل، ما دار على عدل يعني راويه يكون عدلا، وليس راوي واحد بل كل رواته، يعني يرويه عدل عن عدل، وهذا ما يفهم من قوله ما دار، أي يرويه عدل عن عدل. قال: متقن، وهذا شرط ثالث. قال: واتصل سنده. فذكر رحمه الله ثلاثة شروط للحديث الصحيح. أما الشرط الأول فقوله هو ما دار على عدل، فالشرط الأول هو العدالة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هذه العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، فيكون مبتعدا عن فعل الكبائر وفعل المحرمات وترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كان عنده شيء من التقصير والخطأ والزلل الذي لا يستم منه أحد، الذي لا يستم منه أحد، ولكن يكون ملازما للطاعات واجتناب المحرمات، فهي هذه العدالة ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. المروءة تلك الأداب النفسية التي تحمل مراعاتها على حسن الخلق وعلى فعل العادات الجميلة، هذه المروءة، ويقابلها خوارم المروءة، خوارم المروءة التي قد تفعل وتكون بخلاف العادات الجميلة وقد تكون من الأخلاق السيئة، فهذه أيضا كان ينظر إليها في باب العدالة، فلا بد أن يكون سالما من خوارم المروءة، أي ما يخرم مروءتهم. فإذا قوله ما دار على عدل، علمنا منه أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون راويه ماذا؟ أن يكون راويه عدلا، فمداره على العدل. قال: متقن، أن يكون متقنا، فهذا شرط الإتقان، أو يعبر عنه غيره من العلماء بالضبط، أن يكون ضابطا أو أن يكون متقنا. وطبعا الضابط هو المتقن، وهو المتيقظ الحازم الذي تحمل ما سمع ورواه كما سمعه، فروى ما تلقاه كما تلقاه، فهذا هو الضابط، هذا هو الضابط، أو هو المتقن الذي يكون يقظا وحازما ولا يكون غافلا، فيسمع ما تلقاه وما حدث به ثم يؤديه كما تلقاه. قال: واتصل سنده، فهذا هو الشرط الثالث، وهو اتصال السند بسماع كل راو من رواته عمن فوقه، ولا يحصل بينهم انقطاع، أن يسمع الراوي عمن فوقه بمن سمع منه الحديث ولا يكون بينه من قطاع، فهذا هو اتصال السند. الآن لو رجعت بكم إلى ما ذكرت آنفا، حين يبحث العلماء رحمه الله في ما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون بين ما يكون صحيحا وما لا يكون صحيحا، ما يكون مقبولا وما لا يكون مقبولا، فمدار الأمر بالنظر إلى الجهتين الآنفتين، فإنما يكون مخالفا للواقع إما أن يكون بسبب الكذب أو بسبب الخطأ. لما كان بسبب الكذب اشترطوا ماذا؟ اشترطوا العدالة حتى يسلم من هذا، فالخبر الموافق للواقع هذا هو المطلوب فيما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، يعني حديثه عليه الصلاة والسلام. الذي يكون مخالفا للواقع إما أن يكون بسبب الكذب، يكذب الإنسان، فلذلك حتى يسلم من هذا الأمر اشترطوا العدالة، فالذي يروي لنا الحديث لابد أن يكون عدلا. وإما أن يكون الإخبار بخلاف الواقع بسبب الخطأ، بسبب الخطأ، وللسلامة من هذا ماذا اشترطوا؟ اشترطوا في هذا المخبر، يعني هذا الراوي، أن يكون متقنا للسلامة من هذا الأمر الذي هو الخطأ. وأما اتصال السند هذا الشرط الثالث أيضا يشتمل على الأمرين. فلماذا اشترطوا اتصال السند؟ لأنه قد يكون ثمة ساقط في السند، فهذا الساقط من السند الآن لا نعرفه، فيأتينا الاحتمال أنه ربما ممن يكذب، أو يأتينا الاحتمال أنه ممن يخطئ غير متقن وغير ضابط، ومن ثم اتصال السند يعتريه الأمران المتعلقان بالإخبار بخلاف الواقع، وهما الكذب وكذلك الخطأ. فهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الذهبي رحمه الله للحديث الصحيح، أن يكون راويه رواته عدولا، وكذلك الضبط والإتقان، واتصال السند. قال رحمه الله: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. طبعا قوله فإن كان مرسلا، وهذا المرسل هو نوع من أنواع الحديث وسيأتينا إن شاء الله، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرسل. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرسل. وطبعا المرسل ليس من الأحاديث المقبولة والصحيحة، لأنه تخلف فيه شرط من الشروط الذي ذكر الذهبي، هو اتصال السند، فليس متصل السند، فلا يكون حديثا صحيحا، هو من أقسام الضعيف. لكن هنا يقول رحمه الله: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. طبعا الاختلاف بين من؟ بين المحدثين؟ لا، المحدثون مجمعون على أن المرسل لا يحتج به، وهم أهل الفن، أهل هذا الفن. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته صحيحه يقول: قال المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. فعندهم المرسل وهم أهل الفن ليس بحجة، لأنك تنظر إليهم وهم يشترطون اتصال السند في الحديث الصحيح، وهو الحديث الحجة الصحيح المقبول الذي يكون حديثا مقبولا. يعني تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين: الحديث المقبول ومنه الصحيح والحسن الذي يأتينا، والحديث المردود الذي يشمل جميع أنواع الحديث الضعيف التي أيضا ستأتي: المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وغيرها، لتخلف شرط من شروط الصحيح، شروط الحديث الصحيح فيها. ومن ثم فإن أهل الفن وأهل الحديث يرون بأن الحديث المرسل ليس حجة، ولهذا حمل كلام الذهبي بقوله فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، أن هذا الاختلاف إنما هو حاصل عند الفقهاء، إنما هو حاصل عند الفقهاء. وحتى إن كان حاصل عند الفقهاء لابد أن تعرفوا أيضا أن الفقهاء رحمهم الله لم يختلفوا في المرسل مطلقا، لا، المرسل مطلقا هذا عندهم ليس حجة، وإنما من قال بأن المرسل حجة جعل لذلك ضوابط، لابد أن يكون كذا وأن يكون كذا. مثلا كما نقل أبو الوليد الباجي رحمه الله الاتفاق على أن الراوي إذا كان لا يتحرى في روايته فإن مرسله لا يكون مقبولا، وقلت الباجي هنا ينقل الإجماع حتى عند الفقهاء، إذا كان الراوي لا يتحرى، ما معنى لا يتحرى؟ يعني لا يتحرى عن من يروي، يروي عن الضعيف ويروي عن المتهم بالكذب ولا يبالي، فإذا أرسل الحديث فإنهم لا يقبلون مرسله، وهذا من الضوابط التي ذكروها. فإذا أولا نعلم بأن قوله رحمه الله ففي الاختلاف فيه احتجاج، هذا ليس عند المحدثين، فهو عندهم ليس حجة كما قال الإمام مسلم رحمه الله. أما الاختلاف حاصل عند الفقهاء، لكن هذا الاختلاف ليس في المرسل مطلقا، وإنما يرون بأن المرسل، بعض الفقهاء يرون أن المرسل ببعض الضوابط إنه لا بأس بالاحتجاج به. نعم. قال رحمه الله: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، يعني حتى يكون الحديث صحيحا، فويرى يذكر هنا بأن المحدثين زادوا شرطين بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي هي ثلاثة، فزادوا شرطين: أن يكون حتى يكون الحديث صحيحا لابد أن يرويه عدل ومتقن ضابط، وهذا الشرط الثاني، ويكون متصل السند، وهذا الشرط الثالث على ضوء ما ذكر الذهبي. ثم يقول: إن المحدثين زادوا شرطين وهما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. قال: وقد زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ. والشذوذ، وسيأتينا أيضا إن شاء الله الحديث الشاذ ومخالفة المقبول من هو أولى منه، هذا الحديث الشاذ. قال: والعلة التي وجدت في حديث، فيسمى هذا الحديث بالحديث المعلل أو بالحديث المعل، لأن فيه علة. والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة، هذه العلة، سبب غامض خفي، يعني إذا تكلموا عن العلة هم يريدون العلة الخفية، تنظر إلى ظاهر الحديث السلامة ولكن فيه علة خفية يعرفها أهل الفن المتبحرون فيه، وهو لا شك أمر دقيق. فإذا قالوا بأن الحديث المعلل أو الحديث المعلل هو الذي فيه علة، والعلة سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن صحة مع أن ظاهره السلامة. فإذا اشترطوا هذين الشرطين: أن لا يكون شاذا وأن لا يكون معلا. فإن هذا الكلام ذكره هنا في اشتراط هذين الشرطين يقول بالنسبة للمحدثين. قال: وزاد أهل الحديث، ثم قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. يعني اشتراط هذين الشرطين كونه لا يكون شاذا ولا يكون فيه علة، يقول فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. وهو يذكر بأن مسلك الفقهاء هنا عند بعض الفقهاء، مسلك بعض الفقهاء مخالف للمحدثين، فإنهم يشترطون أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وعند بعض الفقهاء ما يشترطون هذا، بل هو يقول رحمه الله: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. وطبعا هو يقصد بالفقهاء من؟ يقصد المتأخرين، ما يقصد المتقدمين. المتقدمين الفقهاء المتقدمون كانوا محدثين، يعني لا تقول الإمام مالك فقيه ولا ما هو فقيه، فقيه، لكن محدث ولا ما هو محدث؟ محدث. فإذا هو يشمله كلامه الأول أنه من أهل الحديث، ولذلك قوله الفقهاء هذا يتكلم به عن المتأخرين، أما المتقدمون فكانوا فقهاء من أهل الحديث محدثين وهم من أهل الحديث، لكن هذا كان عند المتأخرين. وهذا في إشارة إلى أنك قد تجد شيء من الاختلافات إن شاء الله في أصول الفقه، لما ندرس في أصول الفقه بعض المسائل التي هي مظانها في مصطلح الحديث، وكذلك بعض القواعد التي عند الأصولين وعند الفقهاء قد تجدها مخالفة لما عليه المحدثون. مثلا أعطيكم مثال، مثلا الآن ويذكر أن بعض الفقهاء لم يعتبر هذا الشذوذ الذي بعض المحدثين يقول أن أهل الحديث يقولون إنه شرط في الصحة حتى يكون الحديث صحيحا لابد أن يكون سالما من الشذوذ. ما هو الشذوذ عندهم؟ الشاذ عندهم مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، طيب إذا هذا المقبول خالف من هو أولى منه، وهذا المقبول أثبت شيئا، وغيره من هو أولى منه في العدالة ولا في العدد لم يثبته، ماذا يقول المحدثون؟ يقول إن هذا الذي جاء بهذه الزيادة حديثه يرد. لكن عند الأصولين عندهم قاعدة أخرى، يقول لك المثبت مقدم على النافي، الذي أثبت يقدم على النافي. فإذا ننظر المسلك قد يختلف في بعض المباحث، وتجد شيئا من الاختلاف. سبب ذلك أن تفقه مثل هذا الذي يذكر الذهبي رحمه الله. فنظرة المحدثين للحديث الصحيح أنهم اشترطوا أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، ويقول إن النظر على مقتضى الفقهاء عدم اشتراط ذلك. نعم. قال رحمه الله: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. قال: فالمجمع على صحته، المجمع عليه بين من؟ بين المحدثين والفقهاء، لأنه تكلم لنا عن الخلاف الحاصل بين الفقهاء والمحدثين. ثم يقول: والمجمع على صحته، يعني بين الفقهاء وبين المحدثين. روحي الوراء، روحي جسي في الوراء. فالمجمع عليه قوله والمجمع على صحته يعني بين الفقهاء والمحدثين. قال إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. سأتكلم عن قوله وعدم تدليس، لكن إذا نظرنا إلى شروطه الذي ذكرها هنا، شروط حديث صحيح، اتصال السند في قوله متصل السالم، السلام من الشذوذ والعلة، وزاد أن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة. لماذا هذا مجمع عليه؟ لأن الفقهاء الذين نظروا عندهم نظر في اشتراط السلامة الشذوذ والعلة، يقولون إذا كان متصلا ورواه عدل ضابط فإنه يكون صحيحا على نظر الفقهاء. إذا زدنا وقلنا وهو أصلا سالم من الشذوذ والعلة، فهذا يقول المحدثون إنه صحيح. فإذا هذا الذي يكون سالما من الشذوذ والعلة هو صحيح عند المحدثين، أولى صحيح عند الفقهاء. ولهذا قال هنا رحمه الله والمجمع على صحته، يعني بينهم، بين الفقهاء وكذلك بين المحدثين. طبعا هذه الإجماع على ماذا يا أخوة؟ الإجماع على شروط، الإجماع على هاته الشروط، أنها إذا تحققت في حديث فإن هذا الحديث يكون صحيحا، فإن هذا الحديث يكون صحيحا. طيب الآن إذا قد يقول قائل، ما دام الفقهاء والمحدثون يقولون إن وجدت هذه الشروط فإن هذا الحديث يكون صحيحا، فلماذا تجد الاختلاف بين الفقهاء في التصحيح والتضعيف؟ هذا حديث يحكم عليه هذا بالصحة وهذا لا يحكم عليه بالصحة، ما سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم ليس الاختلاف في هذه الشروط المجمع عليها، لأن نتكلم عن هذا النوع الذي يذكره هنا. وإلا لو مثلا وجدنا حديثا في اتصال السند والعدالة والإتقان والضبط ولكن هو فيه علة، الفقهاء يقولون صحيح، هذا لا يتكلم عنه، إنما يتكلم على ضوء هذا الذي ذكره، حتى الفقهاء يرون بأنه صحيح. لكن حتى مع توفر الشروط الخمسة هاته وتجد من العلماء من يقول هذا حديث ضعيف. القضية الأين؟ القضية الاختلاف ليست في الشروط، فهم متفقون على الشروط، لكن القضية في تحقق هاته الشروط. فهذا من جهة نظره واجتهاده يرى أن هذا الحديث قد تحققت فيه هذه الشروط، وهذا يرى أن نفس هذا الحديث مثلا في باب العلة وجد فيه علة لم يجدها الآخر، وخاصة أن قلنا العلة هي العلة الخفية، ومن ثم يقول لك أن تخلف عندي شر. فإن اختلافهم في التصحيح والتضعيف ليس مبناه خاصة بين المحدثين على اختلافهم في شروط الصحيح، وإنما مبناه على تحقق تلك الشروط، هل متحققة في هذا الحديث أليست متحققة في هذا الحديث، ومن ثم يحصل الاختلاف في التصحيح والتضعيف بينهم. قال فالمجمع على الصحة إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة، فهي خمسة شروط، وكلها تتعلق بما أشرت إليه آنفا مما يكون فيه الإخبار بخلاف الواقع، إما أن يكون نتيجة كذب وإما أن يكون نتيجة خطأ. فإذا تكلمنا عن اتصال السند فيحتمل الكذب ويحتمل أيضا الخطأ، لأن هذا الراوي الساقط لا نعلم حاله. وإذا جئنا إلى الشذوذ وإلى العلة فهي تتعلق أيضا بوجود الخطأ، وإذا جئنا إلى الرواة من جهة الضبط والإتقان أيضا يتعلق بالخطأ، وزد على ذلك أيضا العدالة التي تتعلق بالكذب، أن يكون ثمة كذب. قال وعدم التدليس. الآن قد نفهم من كلام الذهبي ماذا؟ أنه زاد لنا شرطا بإضافة للشروط الخمسة، اشترى شرطا هنا قال عدم التدليس، وسيأتي أيضا هذا النوع من أنواع الحديث المدلس الذي يروي فيه الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، كان يكون غاب في مجلس من المجالس ثم حدثه بعض الطلبة بما حدث به شيخه الذي سمع منه حديث أخرى، فدلس بدلا يقول حدثني هذا الطالب أن شيخنا قال، يقول عن شيخنا، فأدى هذا التدليس. أو يروي عن من عاصره ولم يلقه، يروي عن من عاصره ولم يلقه، وهذا أيضا تدليس، وهذا نوع من أنواع التدليس. الآن الذهبي رحمه الله يقول هنا رحمه الله وعدم تدليس. الآن إذا قلنا إن هذا شرط من شروط الصحيح، هذا شرط من شروط الصحيح، هو في الحقيقة إذا نظرنا إليه فإنه يرجع إلى الشروط الأخرى. فقوله عدم التدليس، إذا كان هذا التدليس تدليس إسناد فيكون فيه انقطاع إسناد، فهذا راجع من اتصال السند فليس متصل السند. إذا كان هذا التدليس تدليس شيوخ فإن هذا راجع إلى العدالة. لكن يبقى السؤال، إذن الذهبي رحمه الله مثل هذا الشيء ما يخفى عليه، مثل هذا ما يخفى الإمام الذهبي رحمه الله وهو مدخل في هذا الفن. فيأتي السؤال إذن لماذا الإمام الذهبي رحمه الله زاد هذا القيد قال وعدم التدريس؟ إنما زاده لأن بعض العلماء يرون بأن المدلس ضعيف، الراوي المدلس يرونه ضعيفا. وفي بداية الكلام ماذا قال؟ قال فالمجمع على صحته، فلأن يذكر لنا الحديث الذي أجمعوا على صحته حتى لا يأتينا هذا الذي يرى بأن الراوي المدلس ضعيف ويقول إني معكم في هذا الشروط، لكن ما دام الراوي مدلسا فإنه لا يصح الحديث عندي. فلذلك نص عليه الإمام الذهبي رحمه الله حتى يشمل قول من يرى بأن المدلس ضعيف. نعم. قال رحمه الله فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. قال فأعلى مراتب المجمع عليه، هنا ينبه رحمه الله إلى أن هذا الحديث ماذا؟ الحديث صحيح. الحديث الصحيح مراتب، ليس في مرتبة واحدة. فهمنا هذا من قوله فأعلى مراتب المجمع عليه، فهذه أول فائدة تؤخذ من قوله بأن الحديث الصحيح ليس مرتبة واحدة وإنما هو مراتب. يعني لما ذكرنا أعلى المراتب فهمنا أن ثمة أدنى المراتب وما هو وسط بينهما. فإذا الحديث الصحيح ليس مرتبة واحدة بل هو عدة مراتب. وهذه المراتب تختلف على حسب ماذا؟ هذه المراتب تختلف لا على حسب اختلاف الشروط، فالشروط واحدة، وإنما مراتب الصحيح تختلف على حسب قوة تحقق تلك الشروط. فكلما كانت تلك الشروط أقوى وأثبت كان ذلك الحديث في أعلى مراتب الصحة. يعني مثلا الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحيح وروي من وجه واحد ليس كالحديث الذي روي من وجوه أخرى. الحديث الذي روي من وجوه أخرى يكون أعلى صحة، هذا في ما يتعلق بالإسناد. مثلا في الراوي الذي يخطئ خطأ ولا خطأين ليس كالراوي الذي يخطئ عنده عشرة أخطاء، وإن كان الجميع يكون حديثه مقبولا وصحيحا فهو من جهة الضبط لا يتنافى مع كونه تام الضبط، لكن بينهما فرق يسير. هذا أخطأ خطأ والآخر أخطأ خمسة أخطاء، هذا الراوي وهذا الراوي، إن قلنا إن حديثهم صحيح لكن بينهما من جهة المرتبة اختلاف، من جهة المرتبة اختلاف. فإذا قضية المراتب الصحيح راجعة إلى تحقق قوة تحقق تلك الشروط وتمكنها من ذلك الحديث. فكلما كانت أقوى وأمكن فيرتقي الحديث هنا الصحيح إلى أعلى المراتب. قال فأعلى مراتب المجمع عليه قال مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. نعم، يعني هذا الإسناد يقول هو من أعلى مراتب الصحيح، منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله. وعبد الله الآن إذا ورد هكذا عبد الله بهذا الإسناد فلتعلم بأنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله أو الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام، وسالم بن عبد الله ابن عمر عن أبي عبد الله بن عمر. قال رحمه الله أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ويكنى بأبي عبد الرحمن، أما أبو الزناد فهذا ليست كنية وإنما هو لقب. أبو الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله ثم بعده يعني في المرتبة. فلان قلنا الصحيح مراتب، قال لك أعلى مراتب الصحيح ذكر لك بعض الأسانيد، ثم قال ثم بعده يعني في المرتبة تأتي ما يذكره من هذه الأسانيد. نعم. قال رحمه الله ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم، معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. وابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة وقيل هو أثبت الناس فيه، قتادة بن دعام السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أو ابن جريج عن عطاء عن جابر. ابن جريج عبد الملك بن عزيز ابن جريج وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. نعم. قال وأمثاله ثم بعده في المرتبة الليث وزهير. هذه مرتبة أنزل، من المرتبتين السابقتين، فذكر أن الأعلى ثم مرتبة بعدها ثم تأتي هذه المرتبة وهي مرتبة أدنى من المرتبتين السابقتين، وهي في الحقيقة هي أدنى مراتب الصحيح التي تكون فوق الحسن، وهذه من الدقة بمكان. هذه المراتب التي يعرفها من يعرفها المتبحرون في هذا الفن، يعني سيأتينا في مبحث الحسن وأنه حديث من أصعب وأعسر أنواع الحديث، لأنه في مرتبة بين الصحيح وبين الضعيف، ولهذا المتمرسون من المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى وممن تعلم هذا الفن يدركون ما لا يدركه غيره في هذا الباب. فهنا لما قال رحمه الله ثم بعده في المرتبة، يعني هي مرتبة من مراتب الصحيح، هي أدنى مراتب الصحيح التي تكون فوق مراتب الحسن، فوق أعلى مرتبة الحسن. نعم. قال رحمه الله ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر. الليث بن سعد الإمام، وزهير أبو خيثمة زهير بن معاوية، وقال عن أبي الزبير محمد بن علي بن تدرس، وهذا فيه كلام وصدوق، ولهذا الآن هذه الأسانيد التي يذكرها الآن كل تجد في الكلام في راوي من رواة هذا الإسناد الذي يذكره في هذه المرتبة، في هذه المرتبة، وفي بعض تجد فيه الاختلاف بين كونه ضعيفا وبين كونه صدوقا، ولهذا وجعل هذه الأسانيد في أدنى مراتب الصحيح. نعم. قال أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. سماك بن حرب وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وأيضا هذا سماك فيه كلام، فمن من يرى بأنه صدوق، ولهذا الآن ننظر إلى حديثه وأنزل في أدنى مراتب الصحيح. نعم. قال أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. نعم، أبو بكر بن عياش وهو معروف بكنيته واختلف في اسمه، وأبو إسحاق السبيعي قال عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. نعم، حتى هذا الإسناد العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، هذا أيضا مختلف فيه، ولهذا قلت لكم هذه الأسانيد التي ذكرها في هذه المراتب تجد فيها راويا لا يخلو من كلام. نعم. قال رحمه الله ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. طيب، المراتب هذه التي يذكرها العلماء رحمه الله هي مراتب الصحيح. الآن ما الذي يجمع هذه المراتب؟ الذي يجمع هذه المراتب أنها كل أن الأحاديث أحاديثها كله أن أحاديثها كلها مقبولة لأنها صحيحة. قلنا مدار هذا الفن على معرفة الصحيح من غيره. طيب، هذه الأحاديث بمراتبها سواء كان في أعلى مراتب الصحة ولا في أدنى مراتب الصحة وما بينهما، ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها أنها صحيحة. إذا سألت الآن بعد ذلك، إذا ما الفائدة من معرفتها؟ إن الفائدة من معرفتها تحصل عند الاختلاف، فعندما تختلف عندك الأحاديث بهذه الأسانيد وتحتاج إلى الترجيح وهي كلها صحيحة عندك، فإن من الترجيح ما يكون بهذا الاعتبار، فتقول إن هذا في أعلى مراتب الصحيح فيكون مقدما على هذا الذي هو أدنى من مراتب الصحيح وقد عارضه، وإن كان الجميع صحيحا، ولكن الآن لما حصل تعارض لابد من ترجيح، فمن اعتبارات بالترجيح باعتبار الإسناد في ذات الحديث الصحيح الترجيح باعتبار العلو هنا، إذا كان في أعلى المراتب ولا كان في أدنى المراتب. نعم. قال رحمه الله الحسن. الحديث الحسن، وهذا النوع الثاني من أنواع الحديث، وغالبا يذكرونه بعد الصحيح، لأن الذي يجمع الحسن بالصحيح أنهما الوحيدان اللذان المقبولان، كما ذكرت آنفا تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، فيدخل في المقبول قسمان، الحديث الحسن والصحيح فقط، وما باعتبار الرد يعني الحديث الضعيف بجميع أنواعه، والحديث الضعيف الذي اختل فيه شرط من شروط الصحيح الخمسة، لأن الحديث الصحيح على ضوء ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ما اتصل، وكما يقول ابن حجر رحمه الله، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يكون الحديث صحيحا، إلا في قضية الضبط، فإن كان فيه خفة فيكون حسنا ومع ذلك يكون مقبولا، يعني الحسن يكون مقبولا، ولكن إن كان أدنى من الحسن فإنه يكون مردودا ضعيفا، قد يكون منقطعا، قد يكون معضلا، قد يكون مدلسا، قد يكون مرسلا، فيكون حديثا ضعيفا. فإذا ما الذي يشترك فيه الحسن مع الصحيح؟ النوع الثاني هذا مع النوع الأول، كلاهما مقبول وهما الوحيدان، ولكن بينهما فرق، بينهما فرق مهم. نعم. قال رحمه الله: وفي تحرير معناه اضطراب. وقوله في تحرير معناه اضطراب، هو لا يقصد الاضطراب الاصطلاح عند المحدثين، وإنما يقصد الاختلاف، أن في تحريره وفي ذكر تعريف له ثمة اختلاف بين الفقهاء. طيب، ما السبب الاختلاف؟ لماذا يختلفون؟ اختلفوا في الحديث الحسن ما لم يختلفوا في الحديث الصحيح ولا في غيره، لماذا اختلفوا؟ مع أن الآن إذا ذكرنا الحديث الصحيح والحديث الحسن هما المقبولان، لم يختلفوا في الصحيح كما اختلفوا في الحسن، ما السبب؟ لماذا يقول رحمه الله وفي تحرير معناه اضطراب؟ لأن الحسن يا إخوة، الحديث الحسن هو مرتبة بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، مرتبة في الوسط بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، لو نزل لكان ضعيفا، ولو كان أعلى لكان صحيحا، ولكن هو في وسط، ولهذا يعسر ضبطه، ومن ثم حصل هذا الاضطراب الذي يشير إليه الذهبي، الذي هو الاختلاف في تحديد هذا النوع انواع الحديث الذي هو الحديث الحسن. نعم. قال رحمه الله: فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الإمام الخطابي رحمه الله هو أول، كما قال العراقي رحمه الله، أول من ذكر التقسيم الثلاثي، صحيح وحسن وضعيف، لأن المعروف قبله تقسيم علماء الحديث إلى قسمين باعتبار القبول والرد، صحيح وضعيف. فالخطابي هو أول من ذكر، وهذا أشار إليه العراقي رحمه الله، من ذكر القسمة الثلاثية، ثم تبعه بعد ذلك ابن الصلاح رحمه الله. وابن الصلاح، لما قلت تبعه ابن الصلاح، فأعلم أن كثيرا من العلماء من بعده، ممن كتاب ابن الصلاح عالة عليهم، أو ممن خدمه من الشرح والنظم وغير ذلك، ذكروا ذلك التقسيم. لكن أول من ذكر التقسيم الثلاثي هو الخطابي، وذكر تعريفه هنا كما ذكر الذهبي رحمه الله، يعرف لنا الحديث الحسن. فالخطابي ذكر القسمة الثلاثية، صحيح وحسن وضعيف، ثم بعد ذلك ذكر تعريف الحسن. فقال الخطابي، يعني معرفا للحديث الحسن، قال: هو ما عرف مخرجه. والمراد بقوله ما عرف مخرجه يعني عرف اتصاله، فهذا فيه شرط اتصال السند، أي أن الحديث الحسن لا بد أن يكون متصل السند. قال: واشتهر رجاله. بماذا يشتهرون؟ يشتهرون بالضبط والعدالة، يشتهرون بالضبط والعدالة. فعنده الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه، قال: واشتهر رجاله، كما قال البيقوني: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت. تعريفه مثل تعريف الخطابي، ما اشتهر رجاله وعرف مخرجه، فاشترط اتصال السند، واشترط كذلك العدالة والضبط بقوله واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أكثر الأحاديث المحتج بها هي من هذا النوع. هذا كلام الخطابي، مازال يقول: وأكثر، وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أكثر الأحاديث المحتج بها هي من هذا النوع الذي يذكره، الذي هو الحديث الحسن. قال: وهو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. ولما قال رحمه الله هو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء، هذا في إشارة منه إلى أن قلة منهم لم يقبله، لأنه قال هنا هو الذي تقبله أكثر العلماء، فأشار إن منهم من لم يقبل هذا الحديث. فإذا هذا تعريف الخطابي رحمه الله، وهذا التعريف تعقب. الآن افهموا ما ذكرته آنفا، لماذا قدم لنا الذهبي رحمه الله بقوله في تحرير معناه اضطراب اختلاف، ومن ثم لا تكاد تجد أحدا عرف الحديث الحسن إلا وتعقب في ذلك التعريف. لأن التعريف ماذا ينبغي أن يكون؟ معروف أن التعريف، وهذا من جهة المنطق، لا بد أن يكون جامعا مانعا، لا بد أن يكون جامعا مانعا. فإن لم يكن جامعا ولم يكن مانعا من دخول غيره فيه، فإنه ما عرف لنا حقيقة ماهية ما يعرف، ومن ثم فينتقد. ولذلك تجد ما من أحد عرف الحديث الحسن إلا وتعقب. ولذلك يحمل كلامهم، مع أنهم يتعقب عليهم، يحمل كلامهم على أنهم يريدون أن يفهمون معنى الحديث الحسن، أما أن يقول هذا تعريف الحديث الحسن هو تعريف جامع مانع، الآن يأتيك ويقول لك لابد أن ننظر هل هو حقيقة جامع، هل هو حقيقة لجميع أفراده، هل هو حقيقة مانع من دخول غيره فيه. ولهذا قال هنا الذهبي رحمه الله وهذه العبارة. نعم. قال رحمه الله وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، والصحيح منطبق ذلك عليه أيضا. هنا هي زيادة إذ الصحيح. إذ الصحيح منطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. نعم. الآن الذهبي رحمه الله يتعقب على الخطابي في تعريفه. الخطابي يقول أن تعريف الحديث الحسن هو معرفة مخرجه واشتهرت رجاله، فانظروا لم يذكر السلامة من الشذوذ والعلة، هذا أول ما ينتقد عليه، لم يذكر السلامة من الشذوذ والعلة. إذا تجوزنا عن هذا وقلنا إنه ذكر أن معرفة مخرجه واشتهرت رجاله، فمعرفة مخرجه يكون متصل الإسناد واشتهرت رجاله بالعدالة والضبط، إذن هذا الحديث الحسن عنده. يقول الذهبي رحمه الله وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريف، لأن قلت لكم التعريف والحدود لابد أن تكون جامعة مانعة. إذا قلنا هذا تعريف الحسن لابد أن هذا التعريف يكون مانعا من دخول الصحيح فيه، ويكون مانعا من دخول الضعيف فيه، لأنه هو بينهما. فقال الذهبي رحمه الله إذ الصحيح الحديث الصحيح منطبق ذلك عليه أيضا. الآن لو نأتي على ضوء تعريف الخطابي للحديث الحسن ونعرف الحديث الصحيح، فنقول الحديث الصحيح هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. ما عرف مخرجه يعني اتصال السند، وما اشتهرت رجاله بالعدالة والإتقان والضبط. الآن ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. فهنا الصحيح يدخل في تعريف الخطابي للحسن، والمفروض الحديث يكون التعريف يكون مانعا من دخول الصحيح فيه. فإذا انتقد الذهبي رحمه الله وتعقب على الخطابي بقوله إذ الصحيح منطبق ذلك عليه أيضا، لكن وانظر هذا مسلك العلماء رحمهم الله، هكذا الاعتذار، يعني يقول هذا تعريفه لكن نعرف بأنه لا يقصد هذا، يعني كأنه يقول شيء مثل هذا ما يخفى على الخطابي رحمه الله، وخاصة هو صاحب التقسيم الثلاثي إلى أن ثمة الحسن الذي هو بين الصحيح والضعيف، فهو لا يخفى عليه أن يعرف لنا تعريفا للحسن لا يدخل فيه الصحيح، مثل هذا ما يخفى عن الخطابي، ولكن ما ذكره في تعريفه، ولهذا تعقب وقال معتذرا له ولكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح. ينظر للكلام الذهبي رحمه الله في بيان مراد الخطابي من تعريفه ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله بأنه مما لم يبلغ درجة الصحيح. يعني مثلا الآن كان الذهبي يقول لك لو زدنا في آخر تعريف الخطابي ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله ولم يبلغ درجة الصحيح لكان تعريفا سالما من الانتقاد، لأنه الآن مانع من دخول الصحيح فيه بقوله ما لم يبلغ درجة الصحيح. لكن الذهبي يقول كأنه وما ذكر هذا، وهو يريده طبعا الخطابي يريد مثل هذا، أنه ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وهو يريد أنه لم يبلغ درجة الصحيح. نعم. قال رحمه الله فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. نعم. يقول الذهبي رحمه الله فأقول، يعني في معنى الحسن في تعريفه، قال الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. الآن لو جئنا من جهة ما ذكره آنفا عن الخطابي من جهة صناعة الحدود والتعريف، الآن أيضا يمكن أن نقول للذهبي إنه يأتي من يتعقب عليك في تعريفك لما قلت ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة فيقال له أنت ما ذكرت عدم الشذوذ من السلامة والعلة، فإذا كان حديث معل هذا ليس صحيحا ولا حسنا، لا يكون حسنا. إذا كان شاذا لا يكون حسنا، فهو ما ذكر هذين القيدين. إذا خرجنا من هذين القيدين، لأنه أشار إلينا في الأول أن بعض الفقهاء ما يعتبر ذلك، نأتي إلى تعريفه، وهو أنه ذكر بأن الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف أعلى من الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، فيقال له إن ثمة حديثا يقال له الحديث الجيد، والحديث الجيد هو حديث بين الصحيح وبين الحسن. فإذا ما الفرق بين الحسن وبين الجيد؟ لا فرق. وتعريفه هنا ليس مانعا من أن يدخل الحديث الجيد فيه، الذي هو عند طائفة من المحدثين مرتبة بين الصحيح والحسن، هذا الحديث الجيد. لكن مع ذلك هذا التعقيب على التعريف بأنه أيضا ليس على صناعة الحدود والتعاريف، لأنه ليس مانعا، ليس جامعا مانعا. لكن نقول إن الذهبي رحمه الله يريد أن يفهمنا ما هو الحديث الحسن، بأن الحديث الحسن ليس صحيحا ولا ضعيفا، وإنما هو مرتبة في الوسط. يعني بقوله هنا ولا يريد أن يجعل لنا حدا مانعا جامعا مانعا، وإنما يريد بهذا أن يفهمنا بأن الحديث الحسن هو حديث في مرتبة بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف، فهو أعلى من الضعيف ليس ضعيفا، ولم يرتقي إلى درجة الصحة، فقال ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. نعم. قال رحمه الله: وإن شئت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ قال الحسن نعم كم قال ما الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. نعم، قال والحسن ما سلم من ضعف الرواة، ثم يقول فهو حينئذ داخل في قسمة الصحيح. يعني إذا قلنا ما هو الحديث الحسن ما سلم من ضعف الرواة، وش الفرق بينه الآن وبين الصحيح؟ الحديث الصحيح وأيضا سلم من ضعف الرواة، فيكون الآن على قوله الحسن ما سلم من ضعف الرواة يكون الصحيح داخلا في الحسن، على عكس ما ذكره الخطابي يكون الحسن داخلا في الصحيح على قول الخطابي، وهنا قال الحسن ما سلم من ضعف الرواة فيكون الحسن داخلا في الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح أيضا سلم من ضعف الرواة، فلهذا قال فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا مرتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. هذا الكلام في قوله فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، يريد بهذا الكلام أن يجعل الحديث الحسن من مراتب الحديث الصحيح، يريد أن يجعل الحديث الحسن من مراتب الحديث الصحيح، وهو أدناها التي بعدها يكون الحديث الذي يكون الحديث الضعيف. لهذا قال فحينئذ، إذا قلنا بأن الحسن هو ما سلم من ضعف الرواة، فإذن الأمر الأول الذي أخذناه أن الحسن يكون داخلا في الصحيح، ثم زاد بيانا فقال فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما تقدمنا والحسن ذا رتبة، يعني من مراتب الصحيح دون تلك المراتب، أي أنه يدخل في المراتب الصحيح وليس منفصلا عنه. نعم. قال رحمه الله: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. نعم، يقول بأن الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، ولكن اعلموا بأن المراد بقوله أن الترمذي هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن هو أول من استعمله بالمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي هذا الذي نتكلم عنه الآن، الحديث الحسن الذي هو مرتبة بين الضعيف والصحيح، فيطلق عليه بأنه حديث حسن ويراد هذا الاصطلاح، أول من أطلقه بهذا المعنى الاصطلاح ومن ثم ذكر له تعريفا هو الإمام الترمذي رحمه الله. لا يعني بقوله أن الترمذي هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن أي أن الترمذي هو أول من أطلق الحسن على الحديث، ليس هذا المراد، لأن إطلاق الحسن على الحديث موجود قبل الإمام الترمذي، لكن المراد الحسن اللغوي، المراد الحسن اللغوي. تجد من العلماء من يقول هذا حديث حسن ويريد به بأنه حديث مقبول، مثل هذا وجد قبل الترمذي، البخاري رحمه الله، الإمام مالك لما ذكر ابن وهب حديث تخيل الأصابع قال الإمام مالك هذا حديث حسن ويريد بأنه حديث مقبول، وأحيانا الأئمة حتى من قبل الترمذي يقولون هذا حديث حسن ويريدون به حديث غريب، أو يريدون حديث به نكارة وفيه نكارة، أو يقولون حديث حسن ويريدون الضعيف، هذه إطلاقات لغوية للحسن عند المتقدمين بمعاني مختلفة، فقد يقولون حسن ويريدون به مقبول كما عند الإمام البخاري رحمه الله، قد يكون الحديث قد يطلقون الحسن ويريدون به الغريب، الإمام شعبة رحمه الله لما قيل له ما لك ما تروي لا تروي عن العرزمي فحديثه حسن أو أحاديثه حسنة، قال من حسنها فررت، قيل من غرابتها وقيل من نكارتها فررت، فأطلق الحسن على النكارة وعلى الغرابة، وقد يطلق أيضا على الضعيف. فإذا نفهموا لما يقال أن الترمذي هو أول من أطلق لفظ الحسن، ليس المراد هو من أطلق الحسن على الأحاديث، لأن هذا وارد قبله، ولكن الوارد قبله هو من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، هذا الحديث النوع الثاني، نوع الحديث الذي نتكلم عنه، فأول من ذكر الحسن على هذا الاصطلاح نعم هو الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. يعني الآن لما ذكر بأن الترمذي رحمه الله هو أول من ذكر الحسن وقال الحسن، خصه هذا النوع باسم الحسن، ويقصد به استعماله بالمعنى الاصطلاحي، ذكر تعريفه. الترمذي رحمه الله عرف لنا الحسن فقال: وذكر أنه يريد به. وهنا الذهبي رحمه الله ما ذكر عبارته، لم يذكر عبارة الترمذي رحمه الله، وإنما ذكر معناها، فلهذا قال: وذكر أنه يريد به، يعني ذكره بمعناه هنا لا بعبارته، أنه يريد بالحديث الحسن أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. يعني الإمام الترمذي رحمه الله حتى يكون الحديث حسنا بالمعنى الاصطلاحي يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: أن يسلم راويه من أن يكون متهما، متهما بعدم العدالة، متهما بالكذب في حديث الناس، متهما بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أن يكون عدلا، لأن العدل غير متهم. فقوله هنا أن يكون راويه، أن يسلم راويه من أن يكون متهما، يعني أن يكون راويه عدلا، هذا الشرط الأول. قال: وأن يسلم من الشذوذ، أن يسلم من الشذوذ. من التوجيهات التي ذكر، لأن يعني ذكرت لها توجيهات، توجيه ابن رجب رحمه الله، وهو ممن شرح تعريف الترمذي الحسن، قال: يريد هنا بالسلامة من الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أن لا يكون هذا الحديث شاذا، حتى يقال بأنه صحيح يشترط أن لا يكون شاذا. قال: وأن يروى نحوه من غير وجه. وإن كان لما اشترط عدم الشذوذ قالوا إذن يرد عليه زيادة هذا القيد، فلماذا زاد هذا الشرط الثالث: وأن يروى نحوه من غير وجه؟ يعني لابد أن تكون ثمة أحاديث مرفوعة تشهد وتشهد له، حديث مرفوعة تشهد لهذا الحديث الذي رواه العدل وسلم من الشذوذ، فزاد هذا القيد الثالث. نعم. قال رحمه الله: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب. طيب الآن إذا الترمذي عرف لنا الحسن وذكر له هذه الشروط: أن يكون أول الراوي عدلا، أن يسلم من أن يكون متهما، وعدم الشذوذ، هذه واضحة، ثم زاد: وأن يروى غيره من غير وجه، يأتي من غير وجه. لكن بعد ذلك يقولون الترمذي ثبت عنه أنه قال عن حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقالوا: كيف يقول هو حسن غريب؟ هو أصلا في الحديث يشترط الحديث الحسن حتى يكون حسنا يشترط أن يروى من غير ذلك الوجه، والآن يأتي ويقول أن هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا وجهها بتوجيهات. من التوجيهات أولا قالوا بأن الترمذي رحمه الله عرف لنا الحديث الحسن، ما عرف لنا الحديث الحسن الغريب، عرف لنا الحديث الحسن، فذاك التعريف الذي قال فيه ويروى نحوه من غير وجه والحسن مش الحسن الغريب. وأما إطلاقه حسن غريب على من روي بوجه واحد فهذا شيء آخر. أو وجه أيضا بتوجيه آخر بأن قوله حسن غريب الغرابة المراد بها غرابة نسبية، مثلا حديث يرويه سالم بن عبد الله عن ابن عمر فيقول فيه حسن غريب، والغرابة النسبية يعني من رواية سالم عن أبيه، فهي غرابة نسبية ليست غرابة مطلقة بأن هذا الحديث لم يروى إلا بوجه واحد، ولكن غرابة نسبية بالنسبة لهذا الراوي، فهذا أيضا من التوجيهات الذي وجه بها قوله حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. وقوله وقيل يعني من تعريف الحسن يقول الذهبي، وهذا التعريف عرف به ابن الجوزي رحمه الله، هذا الذي ذكره عرف به ابن الجوزي رحمه الله، فقال: وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، يعني فيه ضعف وهو ضعف المحتمل، إذا لم يكن محتملا ضعفا بينا فهذا حديث ضعيف، لكن قال الحسن ما ضعفه محتمل، قال ويسوء العمل به. نعم. قال رحمه الله: فهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. نعم، الآن قد يقال أنت تقولنا الحسن ما ضعفه محتمل ويسوء العمل به، الآن قضية هذا الضعف المحتمل كيف يكون بيانه؟ ولهذا قال الذهبي رحمه الله: ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وقال ابن الصلاح: إن الحسن قسمان، وفي الحقيقة يشير الحسن لذاته والحسن لغيره، فعرف الحسن باعتبار هذين القسمين. فيقول ابن الصلاح: أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور، وقالوا إن المراد بقوله مستور ما نزل حديثه على أن يكون في ما أعلى مراتب الصحيح، من ينزل حديثه على أن يكون في أعلى مراتب الصحيح، فراوي هذا ليس كراوي راوي الحديث الصحيح ومراتب القبول. قال: ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل، بل ليس في عقله شيء حتى ترد روايته بأن يؤدي إلى ذلك، إلى الشك في روايته وعدم قبولها، فيقول بأنه غير مغفل. قال: ولا خطاء، ليس كثير الخطأ، قد يكون عنده خطأ قليل وخفة في الضبط، ولكن يبقى ضابطا، ولكن عنده خفة في ضبطه، فليس ذا خطأ كثير، فيغلب الصحيح عنده ما صح عنه أكثر من خطأه، أو صوابه أكثر من خطأه، فلهذا قال: ولا خطاء ولا متهم، يعني يكون عدلا. لما نقول غير متهم، غير متهم بغير العدالة، فيكون عدلا، غير متهم بالكذب في حديث الناس، غير متهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بقولهم أنه يكون عدلا، لأن العدل لا يكون متهما بوجه من الوجوه. قال: ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. والآن أوردوا إشكالا، الآن يقولوا له: أنت الآن تعرف لنا الحديث الحسن، وتذكرنا الحديث الحسن أن الذي فيه هذا الراوي الذي لم يرتقي إلى أعلى درجات القبول، لأنه سماه نبي المستور الذي لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم. قالوا: فلماذا قلنا لابد أن يأتي أيضا هذا الحديث من طريق آخر يعتضد به؟ اللهم إلا إذا قالوا إن هذا المستور الذي تتكلم عنه إنما هو الذي له فيه ضعف ينجبر، فيكون أصل حديثه ضعيفا ولكنه ينجبر بأن يرد من طريق آخر، وهذا الذي يسمونه الحديث الحسن لغيره، بحيث ورد من طريق ضعيف وجاء من طريق آخر أيضا فيه ضعف أو من طريق ثالث فاعتضد وارتقى إلى درجة الحسن. نعم. قال رحمه الله: وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. قال: وثانيهما من أقسام الحسن، يقول ابن الصلاح رحمه الله: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، هذا الوجه الفارق بين رجال الصحيح والحسن. قال: وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، فليس ضعيف الحديث. قال: مع عدم الشذوذ والعلة، كأنه بهذا التعريف يقول لك إن الحديث الحسن هو نفسه الحديث الصحيح، لكن فارق الصحيح في شيء. الصحيح اشترط فيه اتصال السند، كذلك الحسن. الصحيح اشترط فيه عدم الشذوذ، كذلك الحسن. الصحيح اشترط فيه عدم وجود العلة، كذلك الحديث الحسن. الصحيح اشترط فيه عدالة الراوي، يقول لك كذلك الحسن. لكن لما جئنا إلى الإتقان والضبط، فإن مرتبة راوي الحديث الحسن أدنى من مرتبة راوي الحديث الصحيح في هذا، أو باصطلاح آخر كما يبينه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر هو من المحدثين والمشتغلين بهذا الفن، مشتغلين بهذا الفن، وذاك عند تجد عنده من التحقيقات والتدقيقات، وهذا لا شك أنه نتيجة التمرس ودراستي لهذا الفن دراسة معمقة، ويعطيك زبدة وملخصا من كلام الفقهاء واختلافاتهم في بعض المباحث. ولهذا تجد رسالته نزهة النظر ونخبة الفكر التي شرحها في نزهة النظر، هذه تجد فيها من المباحث، معنا أيضا من الرسائل المختصرة، لكن تجد فيها من التدقيقات والمباحث ما لا تجده في غيره، كأنه يعطيك زبدة هذا الفن. فهو ذكر تعريف ابن حجر تعريف الحديث الحسن الصحيح كتعريف الحديث تعريف الحديث الحسن كتعريف الحديث الصحيح، لكن ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما في الضبط. فلما عرف الحديث الحسن الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. لكن لما جاء تعريف الحسن نفس الشيء، ما اتصل إسناده بنقل العدل الخفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الفارق بينهما في الراوي وفي ضبطه، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط، وهذا الفرق بينهما. ولو تذكروا ما ذكرت في أول ذكر الحسن، قلت لكم لعسره امتنع أن يورد حد وتعريف لا ينتقد. الآن حتى تعريف ابن حجر رحمه الله ومع ما ذكرت أن يعطيك زبدة مباحث ومع ذلك انتقد. لما يقولنا الحافظ ابن حجر بأن الحديث الحسن ما اتصل إسناده براوي العدل خفيف الضبط، رح نقول له إذن خفة الضبط هذه موجودة حتى عند الذي يروي الحديث الضعيف، ما درجة خفة الضبط هذه؟ ولذلك يحتاج إلى قيد آخر، ما اتصل إسناده برواية العدل المقبول خفيف الضبط، باش نقول بلي خفة الضبط لا تصل إلى درجة الضعيف بقولنا مقبول، فهذا قيد أيضا ذكر. ومع ذلك يذكر توجيها لأنه يقول هذا يريده الحافظ بن حجر رحمه الله، لأنه قال لنا وبين لنا بأن الحديث الحسن الأنزل منه هو الضعيف، لكن هو يتكلم عن مقبول فما أعلى الحسن إلى أن يصل إلى درجة الصحيح. لكن من جهة الصناعة الحديثية التي تكلمنا عنها صناعة الحدود، فتجد هذا الحديث غير مانع من دخول الضعيف فيه بقوله خفيف الضبط، لأن راوي الضعيف قد يكون خفيف الضبط، فما درجة هذه الخفة؟ فاحتيج إلى التقييد بأنه يريد المقبول، هذا العدل المقبول خفيف الضبط يرويه عدل عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة. نعم. قال رحمه الله: فهذا عليه مؤاخذات. قال رحمه الله: وقد قلت يقصد عليه مؤاخذات، يعني تعريف ابن الصلاح لي الحسن بهذين القسمين على ما ذكرت آنفا. نعم. قال رحمه الله: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. نعم. الآن الذهبي رحمه الله يقول لك بأن التعريف التي وردت للحسن ما يكاد يستم تعريف من الانتقادات، وكونه يخرج عن صناعة الحدود والتعريف باعتبار أن ما يورد من التعريف لا يكون جامعا مانعا. الآن فهو يريد أن يفهمنا ما هو الحديث. الآن يقول لك إذا فقهت هذا فيما يتعلق بما عرف به العلماء الحديث الحسن وأن ما أوردوه من التعريف كله تجد فيه ذلك الانتقاد، يقول رحمه الله: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. يعني الشيء الذي تحفظه الآن الحديث الحسن هذا النوع الثاني الذي يشترك مع الصحيح في القبول، ما هو؟ يقول لك بأنه مرتبة بين الضعيف وبين الصحيح، لم يرتقي إلى درجة الصحيح كما أنه لا ينزل إلى درجة الضعيف الذي يرد، بل هو أعلى من الضعيف ولكن لم يرتقي إلى درجة الصحيح. ففهم هذا. الآن يأتيك السؤال، تقول أنا فهمت هذا جيدا وعرفت الحسن هذا، من أين اللي بعد ذلك نحكم على الحديث بأنه حسن؟ من أين يأتي؟ إن هذا يأتي بالممارسة العملية، وهذا أشار إليه بقوله: وسيظهر ذلك بأمثلة. وهذا يعرف طبعا المتمرس بالأسانيد والنظر إليها والنظر إلى الرجال والحكم على الأحاديث، هو الذي يظهر له هذا الذي أشار إليه الذهبي، أنه يوجد حديث في مرتبة بين الصحيح وكذلك بين الضعيف هو الحديث الحسن. نعم. قال رحمه الله: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن وربما استضعفه. قال رحمه الله: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة، ولا ننتبه لكلمة قاعدة، قال لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. يعني لماذا قلت لكم انظروا إلى كلمة قاعدة؟ لتفهموا بأن الإمام الذهبي لا يريد بكلامه هذا أنه على إياس من أن للحديث الحسن تعريفا، لا، ليس هذا المراد. وإلى الحديث الحسن عرف بتعريفات قد نقلها، وجهت من تقيد ووجه في من تقيد فيه، من انتقد في تعريفه. فإذا التعريف يحصل، يعرف الحديث الحسن، لكن الذي يقول فيه هنا رحمه الله قال وأن فأنا على إياس من ذلك، على إياس من وضع قاعدة منضبطة ولنعرف بها الحديث الحسن، هذا الذي يريده الذهبي. فلا مثلا لا يقال كل حديث فيه صدوق فهو حسن، هذا مثلا كتقعيد، لا تأتي قاعدة تقول كل حديث تجد فيها راو صدوق فهو حديث حسن. فهذا الذي هو يقول على إياس منه بأنه لا يوجد توجد قاعدة منضبطة نعرف من خلالها الحديث الحسن، فتقول إذا كان كذا فهو الحديث حسن، وإذا كان كذا فهو الحديث الحسن. ثم ذكر، ولهذا هذا ما يؤكد ما ذكرت لكم آنفا، إلى أن معرفة الحديث الحسن ما دام ليس له قاعدة منضبطة فهذا يرجع إلى الممارسة وكثرة التطبيقات العملية. وطبعا هذا من المتمرسين المشتغلين بهذا الفن، ونظر للرواة ومعرفة الرواة وحكم عليهم والحكم عليهم جرحا وتعديلا، ومعرفة هذا الفقه وهذا الفن، أقول معرفة جيدة، معرفة المصطلحات ومعرفة قواعد مصطلح الحديث، وبعد ذلك تأتي الممارسة وتأتي التطبيقات العملية من خلالها يعرف هذا النوع الذي هو الحديث الحسن. فإذا الذي أريد أن أؤكد عليه أن نفيه بقوله فأنا عياس من ذلك لا يريد الإياس من تعريف الحسن، وإنما من وجود قاعدة منضبطة يرجع إليها في تحديد ومعرفة الحديث الحسن. فلهذا قال فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح. القضية ليست الاختلاف في التعريف، قد يعرفون الحديث الحسن بتعريف، ومن عرفه بنفس التعريف تجدهم يختلفون في تحسين حديث أو تضعيفه أو تصحيحه. بل قال الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن وربما استضعفه. القضية مش في التعريف ولا في الشروط التي تذكر، وإنما لما تأتي التطبيقات العملية والممارسة قد يجد من الأشياء ما يجعله يتغير في الحكم على الحديث، بعد أن حكم عليه بالصحة يحكم عليه بالحسن وهكذا. قال رحمه الله: وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو ينفك عن ذلك لصح باتفاق. نعم، وهذا يعني تلخيص حسن جميل ليصور لنا هذا الحديث الحسن الذي يذكر له هذا المبحث. فيقول رحمه الله: وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ على أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. بمعنى أن هذا الحديث، هذا المحدث وجد فيه ضعفا يسيرا، لولا ذلك الضعف اليسير لحكم عليه بأنه حديث صحيح. ما الذي منعه من أن يحكم عليه بأنه حديث صحيح؟ وجود ضعف يسير فيه. ولذلك قال رحمه الله: إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. فتبقى القضية الآن في المبحث في الحسن، ما هذا القدر اليسير لذلك الضعف؟ فإذا تجد حديث فيه قدر يسير، وذلك القدر اليسير يجعلنا لا نحكم على الحديث بأنه ضعيف، كما أنه يجعلنا لا نحكم عليه بأنه صحيح، لأن فيه ضعف يسير. لولا ذلك الضعف اليسير لقلنا بأنه صحيح باتفاق، لكن وجود ذلك الضعف اليسير الذي لم ينزله إلى الضعيف ولم يرقيه إلى الحديث الصحيح جعلنا نحكم عليه بأنه حديث حسن في مرتبة بينهما. قال رحمه الله: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال. نعم، الترمذي رحمه الله أبو عيسى هو أول من أطلق الحسن على المعنى الاصطلاحي، والآن ذكر شيئا يتعلق بإطلاقاته. فإذا كان هو أول من أطلق الحسن بالمعنى الاصطلاحي يعني قلت بالمعنى اللغوي قد أطلق الحسن من قبله. فإن الترمذي رحمه الله قد وجد عنده الحكم على حديث بأنه حسن صحيح، فقال رحمه الله: قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قال عليه إشكال، قال عليه إشكال. نعم. قال رحمه الله: لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين التسميتين لحديث واحد بين السمتين. قال: ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاز. ورد في نسخة ما ذكرت التسميتين، والمحقق الذي عندي قدم هاته بين السمتين، وإن كان ويصح هذا وهذا بين السمتين. أنا قصدت هذا لتعرفوا ما هو وارد في نسخة أخرى، فإما السمتين وإما التسميتين، حديث حسن وحديث صحيح. نعم. لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. نعم، يعني الآن وجه الإشكال. أولا يقول إن الترمذي رحمه الله يطلق على حديث بأنه حسن صحيح، قال هذا فيه إشكال. ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أنه جمع في قوله حسن صحيح بين وصفين متباينين، الحديث الصحيح شيء، والحديث الحسن الذي أبو عيسى الترمذي يعرفه بأنه بالمعنى الاصطلاحي هو شيء آخر، فكيف يجمع بينهما ويقول هذا حديث حسن صحيح؟ الآن خلينا نذكركم بتعريف ابن حجر رحمه الله. قلت لكم ابن حجر رحمه الله ذكر تعريفا للحسن مثل تعريف للصحيح. الفارق بينهما أن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط. على ضوء هذا، أيمكن أن يجتمع في حديث هذا الوصف وذاك؟ بنقول حديث حسن صحيح ففيه خفيف الضبط تام الضبط، لأنه إذا كان فيه خفيف الضبط نحكم عليه بأنه حسن، لا نقول بأنه صحيح. والآن جاء الإشكال، كيف يجمع أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الحكم على حديث واحد بين وصفين متباينين، بين كونه صحيحا وكونه حسنا؟ وهذا أجيب بأجوبة سيذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، نرجوها لدرس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.